يعني إلى الزيادة، وهذا سيأتينا في السنن إن شاء الله تعالى. فالواجب على الإنسان أن يسبح مرة في الركوع ومرة في السجود. قال: ورب اغفر لي بين السجدتين. يعني من واجبات الصلاة أن الإنسان إذا جلس بين السجدتين أن يدعو بهذا الدعاء، يقول: رب اغفر لي بين السجدتين، أي في الجلوس الذي بين السجدتين. والدليل على هذا الواجب أيضا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، ويكرر هذه الكلمة، ويكرر هذه الكلمة المباركة. وهذا الحديث رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد والدارمي، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. كان إذا جلس بين السجدتين يقول: رب اغفر لي بين السجدتين. الواجب الآخر وهو الواجب الأخير التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، وهذا هو الواجب السابع، التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا. وهذا هو التعبير عن هذا التشهد، أن يقال التشهد الأول ما يقال التشهد الأوسط، لأن هذا من الأخطاء الشائعة في الناس أن يقول التشهد الأوسط. معنى التشهد الأوسط أنه يسبقه تشهد ويعقبه تشهد آخر، يعني هو وسط بين تشهدين، وهذا غير موجود في صلاة قط، أن الإنسان يتشهد فيها ثلاث مرات، إنما هو التشهد الأول والتشهد الأخير. أما الأوسط هذا من الأخطاء الشائعة. التشهد الأول من واجبات الصلاة لأن النبي صلوات الله عليه أمر به المسيء صلاته، فقال: فإذا جلست في وسط الصلاة، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. فأمره، والأمر المجرد كما نعلم للوجوب ما لم تأتي قرينة ولا قرينة هنا، قال: فإذا جلست وسط أو في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود. ولحديث ابن مسعود أيضا رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين، إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل، فليدعو به ربه عز وجل. فقول النبي صلوات الله عليه: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، قولوا أيضا أمر آخر للوجوب ولا صارفة هنا. فهذان الحديثان وهذا الحديث رواه الإمام النسائي أو رواه أصحاب السنن، وهو عند الإمام أحمد وأيضا عند الدارمي وإسناده صحيح. فهذان الحديثان دل على وجوب التشهد الأول، وأن الإنسان لو تعمد تركه بطلت صلاته. قال: والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، يعني التشهد الأول واجب على الإمام، واجب على المأموم، واجب على المنفرد، لكن يسقط وجوبه على من سهى إمامه فقام إلى الركعة الثالثة ولم يأتي بالتشهد الأول. فهذا نقول الآن تعارض واجبان، الواجب الأول القيام مع الإمام، القيام مع الإمام، والواجب الثاني الإتيان بالتشهد الأول، الإتيان بالتشهد الأول. وإذا أتينا بالواجب الأول اللي هو متابعة الإمام فإنه تحصل مصلحة، تحصل مصلحة وهي أن نتابع الإمام. وأما المفسدة التي حصلت بنسيان التشهد الأول فتجبر بسجود سهو، بسجود سهو. أما لو عكسنا وجلسنا ظللنا جالسين نأتي بالتشهد الأول ثم قمنا نتابع الإمام، حصلت مصلحة الإتيان بالتشهد الأول وحصلت مفسدة لا تنجبر بسجود السهو، وهي اختلافنا على الإمام، واختلافنا على الإمام لا يجبر بسجود سهو، فهذه مفسدة أعظم، هذه مفسدة أعظم، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة حتى في الصلوات. فالنبي صلوات الله عليه يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه، تمام. فلو سهى الإمام وقام من الركعة الثانية إلى الثالثة مباشرة بدون أن يأتي بالتشهد الأول نقول الواجب على المأمومين أن يتابعوه. طبعا إذا رأوه استوى قائما، إذا رأوه استوى قائما تابعوه، يتابعونه ولا يسبحون به حتى لا يجلس، ربما يعني يختلط عليه الأمر فيجلس كما يحصل من كثير من الأئمة، لا تكون هذه المسألة يعني واضحة عنده فأحيانا يجلس، وبعض الإخوة اللي هم فاهمين المسألة فيسبحون فيقوم وهكذا فيصير لغط داخل الصلاة. نقول إذا رأيتم الإمام استوى قائما اتركوه وتابعوه، اتركوه وتابعوه. وإذا أتى بالتشهد الأخير يسجد، يسجد للسهو بعد السلام على ما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. فيقول على غير من قام إمامه سهوا. الواجب الأخير وهو الجلوس لهذا التشهد، كما كنا نقول في التشهد الأخير أنه ركن والجلوس له ركن، فكذلك نقول في التشهد الأول واجب والجلوس له واجب، يعني الجلوس يأخذ حكم التشهد، تمام. إن كان التشهد ركنا صار الجلوس ركنا، وإن كان الجلوس واجبا صار التشهد واجبا، صار الجلوس واجبا. فالجلوس له يعني يجب على المصلي أن يتشهد التشهد الأول من جلوس، من جلوس، للأدلة التي مرت معنا قبل قليل لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود إذا قعدتم، مش إذا وقفتم أو سجدتم أو ركعتم، إذا قعدتم في كل ركعتين. ولقول النبي للمسيء قال إذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى. هذا كله يدل على أن الواجب أن يأتي الإنسان بالتشهد الأول من جلوس وليس من قيام أو ركوع أو سجود. هذه هي واجبات الصلاة، هذه هي واجبات الصلاة. ثم ينتقل الإمام، وهذا الباب أخوانا أهم أبواب الفقه على الإطلاق، إن الصلاة هي أعظم عبادة بعد التوحيد، وهذا الباب اللي هو باب أحكام الصلاة ده هذا أهم ما يتعلق أو يتعلق بأهم عبادة، يتعلق بأهم عبادة. لازم تعرف شروط صحة الصلاة وتعرف أركانها وواجباتها وسننها بأنواعها أو بنوعيها والمكروهات والمبطلات، هذا أهم أبواب الفقه الواجب تعلمها على الإنسان بإطلاق. قال وسننها أقوال وأفعال، يعني سنن ينبهون في نهاية الصلاة، يعني إذا أتى بالتشهد الأول الأخير أقصد سبحوا به، تمام. إذا سبحوا به بعد التشهد ولم يفهم أخبروه بعد الصلاة، أخبروه بعد الصلاة، ويجوز أن يسجد على ما سيأتينا إن شاء الله بعد السلام. نعم، لكن هو لا يسبح في حال النسيان التشهد لاحتمال أنه يجلس فيحصل هذا اللي بيحصل في المساجد هذا. هي الصلاة صحيحة، يعني هي الصلاة صحيحة، هذا إنه جاهل بهذه المسائل فالصلاة صحيحة. آه طبعا، لو متعمد تبطل صلاة طبعا، هذا ما في خلاف. أنت تتابع الإمام، أنت تتابع إمامك، تمام؟ ما دام إنه نزل اجلس معه حتى لا تزيد الاختلاف عليه اختلافا، تابع الإمام. يقول: سننها أقوال وأفعال. طبعا السنن هي المستحبات، يعني السنن هي المستحبات، والمستحب عرفناه قبل ذلك هو ما طلبه الشارع لا على وجه الحتم والإلزام، بحيث يترتب على فعله امتثالا ثواب، ولا يعاقب تاركه. يعني الإنسان لو فعلها يثاب، وإن تركها لا يعاقب. لكن طبعا قبل ذلك أشرنا إلى الفرق ما بين ترك جنس السنن كلها وما بين ترك أفراد السنن، فإن من ترك جنس السنن قد يتوجه إليه لوم، أو يحصل له نوع من الخسران والمؤاخذة عياذا بالله. قال المصنف رحمة الله عليه: وسننها أقوال وأفعال. عرفنا الآن أن الصلاة فيها السنن فيها تنقسم إلى سنن قولية وإلى سنن فعلية، ثم يبين المصنف رحمه الله حكم السنن. لأن بعض الناس لما تأتيه مثلا تقول له هذه سنة وتركك لها مكروه، يقول: أنتوا كده تبطلوا صلاة الناس. لا، احنا ما نبطل صلاة الناس. السنة إذا فعلتها أخذت أجرها، وإن تركتها ولو عمدا صحت صلاتك مع الكراهة، لكن يحصل نقصان أجر الصلاة. أو لما نقول مثلا هذا مكروه لا تفعله، وهذا مكروه لا تفعله، وهذا مكروه لا تفعله، يقول لك الجماعة دول هاي إيه، يبطلوا صلاتنا، تمام؟ فنقول لا، يعني هذه مكروهات اجتنابها مستحب وفعلها يكره مع صحة الصلاة. قال: ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا. احنا الآن عرفنا ثلاثة أشياء. الأول الركن، تبطل الصلاة بترك عمده وجهله وسهوه، تمام؟ تبطل الصلاة مطلقا بتركه. الواجب تبطل بعمده دون سهوه. السنة لا تبطل لا بسهوه ولا بعمده، تمام؟ قال: ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها، أي من السنن يعني، ولو عمدا. طبعا ده ليس معناه أن الصلاة تكون أجرها واحد أو يكون أجرها واحدا عند كل الناس، لا، من أتى بالسنن كان أجره أكمل لا شك ممن لم يأتي بها. قال: ويباح السجود لسهوه. يعني لو أن الإنسان سهى فترك سنة قولية، أو سهى فترك سنة فعلية، يباح السجود. وهذه مسألة فيها خلاف، وستأتينا إن شاء الله في باب سجود السهو. والصحيح نعم كما قال المصنف رحمه الله أن سجود السهو يختلف في الحكم على حسب ما حصل فيه النسيان، إن كان المنسي ركنا أو كان واجبا كان سجود السهو واجبا، وإن كان سنة أو مستحبا أو فعل مكروه كان السجود مستحبا، على ما سنعرفه إن شاء الله في باب سجود السهو. وإلا فبعض أهل العلم أصلا منهم من قال إن سجود السهو كله مستحب، تمام؟ ومنهم من قال كله واجب، تمام؟ لكن الصحيح إنه يختلف بحكم ما سهى فيه الإنسان. قال: فسنن الأقوال 11، أي 11 سنة، يعني سنن الأقوال التي يقولها الإنسان 11 سنة يستحب الإنسان أن يفعلها في صلاته أو أن يقولها في صلاته. يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: فسنن الأقوال 11 قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذه سنة، وهي التي يشير إليها العلماء بدعاء الاستفتاح، بدعاء الاستفتاح، يعني ضع خطا كده على هذه وسمها دعاء الاستفتاح. سبحانك يعني ننزهك، ونسبح باسمك، باسمك تباركت وتعاليت. وتبارك اسمك يعني من البركة، فلا يذكر اسم الله على شيء إلا باركه، تبارك اسمك تبارك وتعالى. وتعالى يعني تعاظم. جدك، الجد اللي هو الغنى، فالله عز وجل هو الغني بالذات، والغنى صفة لازمة لا تنفك عن الله، كما أن الفقر صفة لازمة لا تنفك عن الخلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. فالفقر صفة لازمة للخلق، والغنى صفة لازمة للرب تبارك وتعالى. وتعالى جدك أي تعاظم غناك. ولا إله غيرك أي لا يستحق العبادة سواك، تمام؟ لأن العبارة المشهورة عند الناس لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. الحق هنا أخوانا أو الاستحقاق، مش استحقاق الألوهية، مش استحقاق، يعني لا معبود بحق إلا الله، يعني ما في معبود حق إلا أنت، لا. القضية دي أصلا قضية مفترض لا تترك، لا تترك أصلا ولا تفتح. ما في آلهة إلا الله، لا بحق ولا بباطل، تمام؟ ما في آلهة إلا الله تبارك وتعالى. إنما لا معبود بحق، الحق هنا المقصود به اللي هو استحقاق العبادة، استحقاق العبادة، يعني لا يستحق أن يعبد مع اعتقادك أنه إله أو مع عدم اعتقادك أنه إله، لا يستحق العبادة إلا الله. فنفي الحق هنا أو نفي الاستحقاق هو نفي استحقاق العبادة، ما هو نفي استحقاق الألوهية. فاهمين أبو ليه؟ النفي هنا نفي استحقاق العبادة، يعني لا يستحق أن يعبد إلا الله، مش لا يستحق أن يكون إلها إلا الله، لا. هذه مسألة أصلا ما تترك، هذه مسألة القضاء الكلام فيها منتهي. ما في آلهة إلا الله تبارك وتعالى، إنما الآلهة التي سماها حتى الله في القرآن هذه من باب أنها يعني أنهم عبدوها، لكن ليس معنى أنهم عبدوها أنها تصير آلهة، أنها تصير آلهة، فهي باطلة لا تصلح أن تكون آلهة. ولا إله غيرك أي لا يستحق العبادة سواك. هذه السنة يسميها العلماء دعاء الاستفتاح. فيستحب للمصلي، يستحب للمصلي أن يستفتح صلاته بأحد أدعية الاستفتاح، لأن أدعية الاستفتاح كثيرة، أحد أدعية الاستفتاح وأدعية الاستفتاح كثيرة. وأفضل أدعية الاستفتاح على الإطلاق ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهو عند أصحاب السنن أيضا، وهذا أفضل أدعية الاستفتاح بإطلاق. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، يعني سكت برهة من الزمن قبل القراءة. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهذا من أعظم الأدعية، وهذا الذي يشير له ابن القيم رحمة الله عليه ويتكلم بكلامه الجميل عن الصلاة، الدخول في الصلاة بالتوبة، الدخول في الصلاة بالتوبة. يعني الإنسان لما يكبر تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام هذه أعظم أسلحة الإنسان التي يحارب بها الشيطان في صلاته. ولعل الله عز وجل ييسر لنا خطبة نتكلم فيها عن هذا الباب أو عن هذا الأمر، فهذا من أنفع الأشياء اللي هي أقوال الصلاة، هذه من أنفع الأسلحة لقهر الشيطان. يكبر ثم يستفتح، والاستفتاح هو الدخول في الصلاة بالتوبة. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، هذه توبة، تخلي عن المعاصي. والإنسان لا يطلب من ربه أن يباعد بينه وبين خطاياه كما باعد بين المشرق والمغرب إلا إذا كان يريد أن يتوب أو أن يكون كذاب. إنسان يرفع ويتكلم بشعارات ما يدري ما يقول، هذا له أمر آخر. أما المسلم الذي يطلب المباعدة بينه وبين الخطايا، هذا لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يطلب من ربه هذا المطلب وهو قائم على المعاصي. تطلب من ربك أن يباعد بينك وبين الذنوب، اقلع عن الذنوب واتركها، فهذا دخول في الصلاة بالتوبة. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني نقي صحيفتي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لأن الذنوب لها سواد على القلب. قال تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم، ران على قلوبهم يعني سود قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي الحسن، قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أو أيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد يعني من شدة السواد كالكوز مجخية، يعني كالكوب المقلوب. يعني ما هذا الكوب المقلوب؟ مهما تضع فيه ماء ما يدخل فيه الماء، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يعني صار كالصخرة الملساء كالكوب الناعم، كلما نزلت الحكمة زلت عن هذا القلب، كلما نزل الحكمة زلت عن هذا القلب فتراه أعمى، نعوذ بالله من ذلك. فالخطايا تسود القلب، الخطايا تسود القلب، والإقلاع عنها سبب لبياض القلب. قال: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج، الثلج المعروف، الثلج والماء والبرد، البرد اللي هو قطع الثلج التي تنزل مع المطر، نحن نسميها عندنا في المصريين الملح، تمام، هذا يقال له البرد، وهذا أفضل للقلب. لأن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يسأل شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيقول: يعني لماذا قال النبي اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، وفي الرواية الأخرى وهي أيضا في الصحيح بالثلج والماء البارد؟ ليش قال النبي بالثلج والماء البارد مع أن الماء الساخن أفضل في الإنقاء؟ يعني لما تكون عندك البقع العنيدة زي ما يسموها كده، مش كده، وبيسخنوا لها مي ويجيبوا لها بتاع مسحوق زياد وحطوا لها مش عارف بتاع سائل مش عارف ايه الى اخره، هذا لو ما طلعتش بيولعوا في الجلابيه وخلاص وراحت مخه. اي نعم، هذا كلام صحيح. ايوه، هذه وسيله من وسائل انقاء البقع. اي نعم. فابن القيم رحمه الله يسأل شيخه ليش النبي قال بالثلج والماء البارد مع أن الماء الساخن في الإنقاء أبلغ من الماء البارد؟ قال: لأن الذنوب إذا نزلت على القلب توجب للقلب حرارة، وانت بتشوف ابو علي بقى اللي هو ايه مشغول بام علي، واخد بالك معايا، تسمع بقى التنهدات اللي بتطلع النار دي. ولذلك كان جزاؤه في البرزخ من جنس عمله، انهم في تنور من نار، لانه كان كده في الدنيا، كان يعني جعل قلب نفسه هكذا في تنور من نار الشهوة، طول النهار مشغول بالقدود والخدود والشعور إلى آخر هذا، ما في رأي لهذا. فالشهوة قائمة على القلب على الدوام، على الدوام. فهذا القلب الحرارة الموجودة بسبب المعصية هذه تحتاج لما يطفئها، والذي يطفئها هو الماء. والعلماء بيقول لك هو الماء، لماذا يطفئ الماء النار؟ قال لك لأنه يوصل النار إلى درجة حرارة أقل من درجة الاشتعال، تمام؟ طب الماء ده لو كان أبرد كان أبلغ في إنزال هذه الدرجة، طب لو كان ثلجا كان أبلغ. لذلك قال لو كان الماء باردا كان أبلغ في إطفاء هذه النار، فإذا كان معه ثلج أكسب القلب صلابة وقوة، أكسب القلب صلابة وقوة. هذا جواب شيخ الإسلام رحمه الله. ثم زاده شيخ الإسلام ابن القيم حسنا، ويعني أضاف إليه إضافة رائعة جدا، يعني فيها شيء من التوسع لعلنا نشير إليها في موضع آخر. وقال هذا كلام أو هذا ملخص كلام شيخنا قدس الله روحه، ولكن ينبغي أن يتنبه أن هنا أمران حسيان وأمران معنويان، وساق كلاما ماتعا جدا في هذه المسألة. فأفضل أدعية الاستفتاح اللي هو حديث أبي هريرة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره. وهذا الدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله أيضا من أدعية الاستفتاح، اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك إلى آخره. وأدعية الاستفتاح، أدعية الاستفتاح بلغت 12 دعاء، يعني ثبت فيها 12 حديثا، يعني مش دعاء واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، 12 دعاء جمعها العلامة الألباني في صفة الصلاة. أتى بكل أدعية الاستفتاح بأسانيدها الصحيحة كلها. طبعا يستحب الإنسان هو ينوع بين الأدعية دي، يروح يجيب مثلا كتاب صفة الصلاة، أو الإخوة، حد من الإخوة جزاه الله خير يتبرع، نعمل لوحة زي كده أدعية الاستفتاح ونعلقها في آخر المسجد، بلاش قدام كده عشان ما تشغلش الناس، تمام؟ وتأتي بالدعاء وتخريجه، الدعاء وتخريجه، الناس تحفظها وتغاير بينها، تقول ده مرة وتقول ده مرة وهكذا. وهذا فيه فوائد. الفائدة الأولى أنك لما تغاير بين هذه الأدعية تكون قد أصبت السنة في كلها، لأن احنا عندنا القاعدة تقول إيه؟ الأصل في الأدلة الإعمال، الأصل في الأدلة الإعمال. يعني الإعمال يعني الأصل أن كل نص بالغك من القرآن أو السنة إن الواجب أن تعمل به، أن تعمل بهذا النص، ده فرض عليك مش نافلة. الأصل في أدلة الشريعة قرآنا وسنة أن تعمل بكل ما بلغك من الوحي، تمام؟ ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، تمام؟ فتكون أصبت السنة، فعلت هذا مرة فأصبت السنة فيه، وفعلت هذا فأصبت السنة فيه، وهكذا. الفائدة الثانية حضور القلب، لأن أنت لما تكون معتاد مثلا أن احنا مثلا النهاردة الثلاث هنقول مثلا في استفتاح الصلاة في يوم الثلاث مثلا حديث أبي هريرة اللي هو اللهم باعد بيني وبين خطايا، بكرة الأربعاء هنقول مثلا إيه سبحانك اللهم وبحمدك، بعد كده مثلا نقول دعاء كذا، وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا ومسلما وما أنا من المشركين إلى آخر الدعاء، ويوم الجمعة هنقول كذا، تمام؟ فأنت لما تبقى على مدار 12 يوم مرتب نفسك كل يوم هتقول دعاء، طبعا الكلام ده هيبقى محتاج منك تركيز، تمام؟ محتاج منك انك تركز، بخلاف ما انك تعتاد دعاء معين بتحفظه بتبقى عامل زي الاله بتقراه وانت مشغول، وهذا امر معروف. الانسان ممكن يقرا الفاتحه وهو سرحان، تمام؟ بيقرا السوره وهو سرحان لانه معتاد القراءه، خلاص حفظ هذا. فتقرا لا تتدبر ولا تفكر فيما تقرا، واخد بالك معي؟ بخلاف ما تتغاير بين هذه الادعيه، فلما تقرأ اليوم الأول دعاء الأول الثاني الثالث الرابع، هذا بيحتاج من الإنسان يعني تركيز في الصلاة، بحيث أنه هو يعرف الدعاء ولا يلفق صيغة في صيغة ولا حديث في حديث، فهذا يكون أدعى لحضور القلب، أدعى لحضور القلب. وفوق ذلك أنه إصابة للسنة، أنه إصابة للسنة. فأول السنن دعاء الاستفتاح. السنة الثانية قال التعوذ. التعوذ دعاء الصلاة في دعاء الاستفتاح في كل الصلوات ما عدا صلاة الجنازة. ما عدا صلاة الجنازة وسيأتينا هذا إن شاء الله في الجنائز، لكن في كل صلاة في فرض أو نفل يقول دعاء الاستفتاح، أما الجنائز فلا يقول دعاء الاستفتاح فيها. السنة الثانية التعوذ، يعني يتعوذ الإنسان إذا أراد القراءة، يتعوذ الإنسان إذا أراد القراءة سواء كان إماما أو مأموما، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه، بصيغة الاستعاذة الأولى، وهذا رواه أبو داود وابن ماجة وهو عند الإمام أحمد بسند صحيح. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعذ بالله من الشيطان الرجيم فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. أعوذ يعني ألوذ وأحتمي وألتجئ، ولذلك ابن القيم رحمه الله عليه يقول الإنسان في الصلاة مثله مع ربه ومع الشيطان كرجل يمشي في طريق فمر على راعي غنم فخرج عليه كلب الغنم ينبحه فرمى له رغيفا حتى يشغل الكلب حتى يفر، فأكل الكلب الرغيف وازداد في الرجل طمعا وانطلق وراءه يريد أن يأكله، فرمى له رغيفا وجعل يرمي رغيفا بعد رغيف حتى نفد ما معه ولا يزال الكلب مصرا على أكله. فلو كان هذا الرجل جاء من أول الأمر وقال يا صاحب الكلب كف عني كلبك لوفر طعامه وجهده. فهكذا الإنسان، هكذا الإنسان أنت في الصلاة مع عدو ماكر، مع عدو ماكر. عرفنا قبل ذلك أن الشيطان لنا عدو مبين، عداوته ظاهرة لنا، وكل عدو يمكن أن تهادنه وأن تلاينه. النبي عاهد اليهود، ويسهل أن تعاهد النصارى وأن تعاهد يعني أفسد أهل الأرض فسادا، سهل أن يلاين. أما الشيطان فعدو لا يهادن ولا يلاين، ما في حيلة فيه أصلا، تمام؟ يعني ما يصلح مثلا لما تدخل في الصلاة مثلا ويجي لك يوسوس لك، لأن النبي أخبر هذا، قال إن إذا أذن مؤذن أدبر الشيطان وله ضراط بيشغل سمعه حتى لا يسمع، يعني حتى لا يشهد لك، فإذا انتهى المؤذن أقبل يوسوس، فإذا أقام أدبر وله ضراط، فإذا انتهى أقبل يوسوس، واخد بالك؟ فما ينفعش بقى تقول له أنت يا إبليس أنت عارف إن إحنا جيران طول عمرنا وأنت إحنا حبايب وبتاع وناس أهلية، ايه اللي انت عايزه؟ اجيب لك مثلا فرختين ولا بتاع اللحمه مثلا بقت ب 120 جنيه النهارده، اجيب لك 2 كيلو لحمه مثلا، بس سيب لي الصلاه مثلا بحيث ان احنا افلت بالصلاه، واللي انت عايزه انا اجيبه لك. الشيطان لا يريد الا انت، لا يريد الا انت، يريدك ان تكون من حزبه في جهنم عياذا بالله. لا يريد منك مالا ولا طعاما ولا شرابا، انما يريدك انت معه في نار جهنم عياذا بالله. فلا حيلة إلا أن تتعوذ بالله من شره. الذي يدفع عنك هذا العدو هو الله تبارك وتعالى، لا راد لهذا العدو إلا الله. أعوذ بالله السميع العليم، السميع الذي يسمع كل شيء، العليم الذي تعلق علمه بكل شيء، من الشيطان الرجيم من همزه. الهمز اللي هو إيه؟ أحسنت، الهمز اللي هو الوسوسة، الهمز اللي هو الوسوسة، من همزه يعني من وسوسته، ونفسه يعني من سحره، ونفخه يعني من الكبر. لأن هذه كلها التي يفعلها الشيطان مع الإنسان، يعني يدفع الإنسان الوسوسة ويعني يخطر له في قلبه بالوساوس الردية في الصلاة، ويعلمه السحر ويعلمه الكبر عياذا بالله. ولقوله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وطبعا القرآن هنا قلنا المقصود بقرآن الصلاة، يعني إذا قرأت القرآن في الصلاة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة من السنن، والاستعاذة لها فائدة عظيمة جدا، لأن احنا عندنا القاعدة عند أهل السنة أن التخلية قبل التحلية، مش كده؟ التخلية قبل التحلية، يعني مثلا أنت عندك جرح، مثلا يعني في صديد وقيح، ما نقولكش خد مضاد حيوي بتاعه وخلاص هو هيلم وتنتهي المسألة، بعد فترة إيه هينكأ الجرح مرة ثانية، لكن لابد أن ينظف الأول حتى إذا التأم على سليم يعني. فكذلك الأمر، الإنسان يخلي الشوائب ثم يحلي بعد ذلك كما نشير إليه الآن. فنقول التحلية قبل التخلية، أن الإنسان لما يستعيذ فإنه يطرد الشيطان عن قلبه، ويطرد بهذا الواردات الردية، فيأتي كلام الله عز وجل فيجد المكان نظيفا خاليا، يثمر فيه أنواع العلوم. فالاستعاذة هي بمثابة تنظيف المكان مما فيه من الوسخ، من الوساوس، من الكبر، من الحسد، من الغل إلى آخر ذلك، وطلب اللجوء إلى الله تبارك وتعالى والعياذ به سبحانه وتعالى. فيطرد الشيطان عن الإنسان، ويخلو القلب، فتنزل الآيات والنصوص فتثمر في هذا القلب. فمن السنن التعوذ، يعني قبل القراءة أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفخه، أو أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقط، أو أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط. كل هذا وارد وثابت، لكن لو قال هذا لا بأس، أو قال هذا فلا بأس، فلا حرج في ذلك. قال المصنف رحمه الله: والتعوذ والبسملة. والبسملة، تمام. يعني المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أن البسملة من سنن الصلاة، طبعا على القول المشهور في المذهب إن البسملة ليست بآية من الفاتحة. هل البسملة آية في الفاتحة وفي كل سورة، أم أنها آية في الفاتحة وليست آية في كل سورة، أم أنها ليست بآية أصلا لا في الفاتحة ولا في أي سورة؟ هذا خلاف مشهور معروف عند أهل العلم. والصحيح منه أنها آية في الفاتحة، وتبدأ بها كل صورة إلا براءة للتبرك، كما قال الصحابة: كنا لا نعرف نهاية السورة من بداية التي بعدها إلا ببسم الله الرحمن الرحيم. فالقول الراجح في البسملة أنها آية من الفاتحة، وإذا قلنا بأنها آية من الفاتحة ما نقول بكلام المصنف، ما نقول إنها سنة، إنما نقول هي جزء من ركن من أركان الصلاة. وهذا القول هو الصحيح، أن البسملة آية من الفاتحة. هذا يعني المردود عليه في المسألة، مردود عليه بأدلة أخرى حتى لا نطيل البحث في المسألة. فالصحيح يا أخوانا أن البسملة آية، وقد يعني جمع فيها بحثا جيدا في هذا الباب دكتور يوسف المرعشلي في مقدمة تفسير ابن كثير، جمع أقوال العلماء وجمع فيها ووضع فيها بحثا طيبا وبين فيها القول الراجح في هذه المسألة. وأيضا شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فالقول الصحيح أن البسملة آية من الفاتحة، فإذا كانت آية ما تصنف في علاج السنن لأنها جزء من ركن، فنقول البسملة لو تركها الإنسان متعمدا فصلاته باطلة، وهذا هو القول الصحيح أن الإنسان لو ترك البسملة في الصلاة الجهرية أو السرية فصلاته باطلة، على القول الصحيح من كلام أهل العلم، لأن البسملة آية من الفاتحة، ما هي مفصولة عن الفاتحة أو ليست آية منها، لا هي آية من الفاتحة، وبناء عليها أو بناء على ذلك فالفاتحة ركن بما فيها البسملة. لكن هو الخلاف بين أهل العلم هل يقول البسملة جهرا أم يقولها سرا، لكن المهم أن تقال، المهم أن تقال جهرا أو سرا، هذا أمر سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام فيه. فنقول البسملة القول المشهور في المذهب أنها سنة لأنها ليست آية من الفاتحة. والقول الثاني وهو الراجح أن البسملة آية من الفاتحة، وبناء على هذا فهي ركن من أركان الصلاة، لو تركها الإنسان فصلاته باطلة حتى لو تركها جهلا أو سهوا أو نسيانا أو عمدا فصلاته باطلة على ما مر بيانه، وهذا هو القول الصحيح. لكن الخلاف الحاصل في كونه يأتي بها سرا أو يأتي بها جهرا، هذا نقول له بحث سيأتينا إن شاء الله تعالى. قال السنة الرابعة وقول آمين، وقول آمين يعني من سنن الصلاة القولية قول آمين، يعني إذا قال الإمام ولا الضالين المأموم يقول إيه؟ يقول آمين، يقول آمين. طب الإمام يؤمن؟ طب إيش معنى قلنا الإمام يؤمن هنا؟ ولما كنا بقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كنت بقول ما يقولش، ماشي ما انت عندك حديث ثاني فقولوا مثل ما يقول، انت عندك نص بتحرك بالنصوص، يبقى نقول هنا يقول هذا وهذا وهنا يقول هذا وهذا، تمام. فإذا قال الإمام ولا الضالين يقول للمأموم آمين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام، شوفوا السنة دي كده عاوزكم كده إيه يعني، أو عاوزنا كلنا يعني عشان ما حدش إيه نبقوا رجالة يعني ونعرفوا نعملوا السنة دي. قال إذا أمن الإمام فأمنوا، تعرفت تعمل الحكاية دي؟ هو ده السنة أصل، إن الإمام يقول ولا الضالين ويسيب وياخد نفسه وبعد كده يقول آمين ويخلص، وبعد ما يخلص إحنا نقول آمين، هي دي الطريقة الشرعية يا أخوان، دي الطريقة دي الصورة الشرعية لتأمين المأموم، تمام. لأن أنت منهي عن مسابقة الإمام وعن مساواته، لا تسبق الإمام ولا تساو، لا بقول ولا بفعل، لا بقول ولا بفعل. ولذلك قال إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا أمن جاء بالفاء اللي هي بتفيد التعقيب والترتيب، تمام، يعني إذا انتهى من التأمين نؤمن، هي دي الصورة الشرعية، دي الصورة الصحيحة للتأمين، لتأمين المأموم. الناس طبعا بيه هو ظابط نفسه على مدة رنة معينة، واخد بالك ساعة الإمام يقول ولا الضالين يشغل على طول، واخد بالك معي، تقول لا يعني انت عود نفسك، وهذه مساجد سنة، يعني احنا مساجد سنة واخد بالك. وطبعا المسائل دي سهلة مش صعبة، يعني في بعض إخواننا في كثير من البلاد طبقوا هذه السنة وصارت الآن حتى العوام يعرفونها، حتى العوام يعرفونها، الإمام يؤمن يقول للضالين ثم أن يأخذ نفسه ويؤمن ثم ينتهي ثم الناس تؤمن ثم الناس تؤمن وراء الإمام. أو يعني على أرض الأحوال أو لا مش هو أرض اللي احنا بنعمله هو الأرض أو على يعني درجة أقل يعني أنه يؤمنوا معاه تمام. يعني يقول للضالين يسوقوا لحد ما يأخذ نفسه وبعد يقول آمين نقول معاه. طبعا دي برضه مخالفة لكنها يعني يعني كأعور بين عميان يعني واخد بالك معي. فنقول السنة مش السنة هذا الواجب أصلا هذا هو الواجب أصلا ما هو سنة. الواجب أن ننتظر إذا أمن الإمام وبعد ما ينتهي من التأمين نؤمن نحن كمأمومين. قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. يبقى الملائكة تؤمن بعد تأمين الإمام الملائكة تؤمن بعد تأمين الإمام. وهذا الحديث رواه الشيخان وأبو داود وابن ماجه. وقال النبي صلوات الله عليه كما في حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال أي رسول الله يعني آمين ورفع بها صوته ورفع بها صوته. وهذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود وهو حديث صحيح. وأيضا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال القارئ من القارئ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين فوافق قوله أي قول من خلف الإمام يعني قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه. فالسنة أن الإمام إذا انتهى من قراءة الفاتحة يؤمن نؤمن خلف إمامنا وهذا هو الصحيح. وطبعا العلة في التأمين أن الإنسان يغفر له ذنبه لا كما يقول بعض الأحناف وهذا قول في المذهب الحنفي وهو مشهور في عند إخواننا اللي هم بتوع شرق آسيا هؤلاء يقول لك إن أصلا التأمين ده ما له داعي الآن ما له داعي الآن ليه؟ قال لك لأن احنا صرنا الآن مسلمين والإسلام رسخ عند الناس. أما الصحابة كانوا حديث عهد بإسلام فكان ممكن يدخلوا مع النبي في الصلاة ويسبوه بيصلوا ومش أخذ بالك معي. فقال لك طب هو عايز يتأكد بقى هو ازاي في حد وراه ولا مش حد وراه. فقال لك ايه لما يقرأ الفاتحة خلوهم يؤمنوا عشان يبقى في حس وراك يعني. وهذا كلام مشهور جدا في مشهور في يعني في أهل شرق آسيا. هذا للأسف كلام في القول في المذهب الحنف يعني إيش هذا كلام قاله بعض أهل العلم. تخيل هذا الكلام ها؟ أي نعم حتى أنت لما تروح الحرم وتشوفهم كده وتتابع تلاقيه لما الإمام يقرأ الفاتحة ما لا يؤمن اللي هم الهنود والبنغلاديشيين والسريلانكيين والباكستانيين وهؤلاء اللي هم بتوع آسيا عموما لا يؤمن. وإذا دعا الإمام لا يؤمن وراه رافع إيده كده بس خلاص تمام. يقول لك احنا خلاص احنا صرنا مسلمين صرنا مؤمنين ما عاد لعب العيال ده مش احنا هنعمله احنا هنسيب لهم نمشي. اما الصحابه ما كانوا الله المستعان يعني الله المستعان يعني الانسان كلما ابتعد عن مصدر النور تراه يتكلم بمثل هذا الكلام يعني حتى ان حتى لو كان عالما والله يا اخوان حتى لو كان عنده علم يعني. شوف لما تقرا مثلا في كلام ابي الحسن الاشعري واختراعه لحاجة اسمها نظرية الكسب فيما يتعلق بالقدر يعني كلام يضحك منه الصبيان في الشارع يضحك منه الصبيان في الشارع. هكذا كل مخالف الأدلة تمام. اللي هو المؤذن اللي بيرفع صوته هذا يعني طبعا هذا من المخالفات أيضا تمام. فنقول من السنن قول آمين أي للمأموم وعرفنا علتها وعرفنا طريقة قول هذه السنة يعني أن ننتظر حتى يقول إمامنا. قال وقراءة السورة يعني بعد الفاتحة، يعني قال وقرأت السورة بعد الفاتحة، السورة اللي هي بعد الفاتحة دي سنة. يعني لو نحن الآن صلينا أي صلاة، أي صلاة عشاء أو مغرب أو ظهر أو عصر، ولم يقرأ الإمام بعد الفاتحة شيئا من القرآن فصلاته إيه؟ صحيحة، فصلاته صحيحة. لكن قراءة السورة يعني قراءة بعض آي القرآن بعد الفاتحة هذا من السنن. لحديث أبي قتادة رضي الله عنه اللي هو الحارس ابن ربعي الأنصاري، قال كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع يعني من خلفه يعني الآية أحيانا، مش يسمع يعني يقرأ جهري، يعني قراءة كده إيه الصف اللي وراه يسمعه يعني، ويسمع الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، يطول في الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وهذا الحديث متفق عليه، يبقى كان يقرأ في الظهر والعصر بعد الركعة الأولى والركعة الثانية. وعنه أي عن أبي قتادة أيضا رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، يعني ما يقرأ بسورة يعني، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح. لكن أخونا القراءة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة سنة ولا بدعة؟ نعم، القراءة بعد الفاتحة، قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة هي نقول الإمام يعني الإمام، يعني الإمام لو قرأ صلى بنا مثلا العشاء الآن وقرأ في الركعة الثالثة أو الرابعة بعد الفاتحة سورة، هذه بدعة ولا سنة؟ لا، هو ورد، هو ورد من ناحية ورد، ورد سنة، هذه سنة، لا سرا يسر بها. تمام، لأن احنا عرفنا ان الجهر الآن كله سنة، الجهر كله سنة، لكن لو جهر يجهر في الأولى والثانية بس. تمام، والقراءة بعد الركعة الثالثة أخوانا بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة سنة أيضا، لما رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين ثم الثالثة والرابعة قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. القراءة بعد الركعات في الركعات الثالثة والرابعة والثالثة سنة أيضا، فالقراءة مطلقا بعد الفاتحة في كل ركعات الصلاة سنة، قراءة مطلقا في كل ركعات الصلاة بعد الفاتحة سنة. لكن إن كانت في الصلاة الجهرية السنة أن تجهر في الأوليين فقط، لكن تسر في الباب. تمام، قال وقراءة السورة بعد الفاتحة، والجهر بالقراءة، والجهر بالقراءة للإمام، يعني الإمام يجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية، الصلوات الجهرية. وكان الأولى أن المصنف يبين هذا، يعني كان يقول الجهر مثلا في الصلوات الجهرية، من أول قوله والجهر بالقراءة، هذا في المتن عندكم؟ أيوة، أيه كده، أيه أنا أتكلم، سيبكم الشرح أنا معكم. المتن والجهر بالقراءة للإمام. تمام، الجهر بالقراءة للإمام. طبعا الجهر بالقراءة للإمام يخلنا الجهر في الصلاة الجهرية، الجهر في الصلوات الجهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء. تمام، كان يجهر بالقراءة في هذا. وطبعا هناك صلوات أخرى زي العيد مثلا الجهر فيها، وهذا الحديث اللي هو كان يجهر في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء متفق عليه، متفق عليه. فالجهر في الصلاة الجهرية سنة، والإصرار في الصلوات السرية سنة، والإصرار في الصلوات السرية سنة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسر في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، ولم ينقل عن النبي أنه جهر في هذه الصلوات للظهر والعصر والثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء، لم ينقل أنه جهر في هذا. تمام، ويجهر فيما عدا ذلك، لكن هذا من السنن، هذا من السنن. يعني الإمام لو تعمد أن يقرأ في الصلوات الجهرية سرا الصلاة صحيحة، ولو تعمد أن يسر في الركعات الجهرية الصلاة صحيحة، لما ثبت أن علي رضي الله عنه صلى بهم صلاة الظهر أو العصر مرة، أو صلى صلاة الجنازة، صلى بهم صلاة الجنازة مرة جهرا، ولما انتهى قال أردت أن أعلمكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك، وهذا ثبت عن علي، وعلي خليفة راشد رضي الله عنه. فنقول الإصرار والجهر هذا سنن. لو الإمام سهى مثلا وقام في الركعة الثانية وقرأ سرا، ما نقول أنه الصلاة باطلة، يسجد للسهو فقط والصلاة صحيحة. تجهر، تجهر، لأن الصلاة الليلية كلها محل الجهر، الصلاة الليلية حتى لو بتصلي سنة، نعم حتى لو بتصلي سنة تجهر، الصلاة الليلية كلها محل الجهر باستثناء الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء، ما عدا ذلك الصلاة الليلية كلها محل جهر، والنهارية كلها محل إصرار، فتجهر. نعم، أي مولا نخلص السؤال، بس من نخلص السنن القول الأول ونأخذ السؤال. يبقى الإمام يقول إيه، المصنف يقول إيه، قال والجهر بالقراءة للإمام، عرفنا أن الجهر في الجهرية والإصرار في السرية. قال ويكره للمأموم، ويكره للمأموم اللي هو الجهر، يعني لأن المأموم هينشغل أو هيشغل به الإمام. المأموم لما يجهر بالقراءة والإمام كمان يجهر بالقراءة، تمام، فهيشغل أو يشوش على الإمام. وقد ورد في ذلك حديث أن النبي صلوات الله عليه لما لبست عليه القراءة في بعض المرات قال أمنكم أحد يقرأ معي؟ قالوا نعم. قال إني أقول مالي أنازع، فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. ثم قرأوا بأم القرآن فقال منكم أحد يقرأ معي؟ قالوا نعم. قال فلا تفعلوا، يعني حتى ولا بالفاتحة. لكن هذا الحديث لا يصح، هذا حديث لا يصح. فنقول للمأموم نعم لا يشرع لك أن ترفع الصوت حتى لا تشوش على الإمام، لأن الإمام بيقرأ عشان يسمع الناس، لكن أنت الآن لما ترفع صوتك إيش الحكمة؟ المطلوب أنك تسمع نفسك، المطلوب أنك تسمع نفسك ولا تشوش على من بجوارك. أما الإمام مطلوب منه أن يرفع صوته ليسمع الناس، فهذه العلة في الإمام ظاهرة، أما المأموم فلا يرفع صوته. أي طب. نفس هذا الكلام، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني لا ترفع الصوت بحيث أن يكون يشوش بعضكم على بعض بالقرآن، ولا تخفت بحيث أن يكون لا تسمع حتى نفسك، هذا على قول بعض أهل التفسير. أي نعم، إن كنت منفردا يستحب لك، طبعا هذا هو السنة، أنك لما تقرأ يستحب أنك تسمع قراءة نفسك بقدر ما لا تشوش، بقدر ما لا يحصل وصول الصد إلى من بجوارك، يعني أنت كل سمع أضرب إيه؟ أضرب نفسه يعني. تمام؟ نعم. قال ويخير المنفرد، ويخير المنفرد يعني يخير بين الجهر والإيه والإصرار، إنه الآن ما له إمام، فلو رفع صوته أو جهر يعني في صلاة محل جهر لا بأس، ولو أسر في صلاة محل إصرار لا بأس، لأن هذا كله من السنن كما مرت معنا الأدلة. قال: وقول غير المأموم، وقول غير المأموم زي مين يعني؟ المنفرد بعد التحميد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود. تمام؟ يعني المصنف رحمة الله عليه يقول إن من سنن الصلاة قول غير المأموم، يعني المنفرد والإمام، المنفرد والإمام، يعني الإمام بعد ما يقول سمع الله لمن حمده جهرا ليسمع الناس حتى يقوموا، يقول في سره ربنا لك الحمد، ويأتي بهذا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا مانع ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أو هناك صيغة أخرى لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد، هذه كلها صيغة صحيحة ثابتة. لكن إيش وجه تقييد هذا بغير المنفرد أو بغير المأموم؟ ما ثبت للمأموم ثبت للإمام. نعم، يعني هذا الدعاء أصلا أنت الآن لما تنظر إلى أصل سنيته أن النبي سمع الرجل يقول بهذا أصل، فقال أيكم قال كذا؟ قال رأيت كم يبتدرونها أيهم يكتبها أولا، فالنبي سمع الرجل فأقره، فما في وجه أصلا لتخصيص هذا بغير المنفرد. فنقول هذا يشرع لكل مصل، هذا يشرع لكل مصل. طبعا ده المشهور من المذهب، في المذهب أن هذا يكون لغير المأموم، لكن طبعا هذا قول ضعيف، ويكفي في ضعفه الرواية، رواية الحديث أن النبي سمع هذا من الصحابي وهو يصلي فأقره وأعجب أصلا بهذا وبين عظم هذا عند الله. فنقول يشرع هذا للمأموم أن يقوله، ويشرع هذا للإمام أن يقوله، ويشرع هذا للمنفرد أن يقوله. يعني بعدما يقول يبقى احنا عندنا أخوانا سمع الله لمن حمده دي إيه، ربنا لك الحمد دي إيه، واجب. تمام كده؟ اللي يزيد بعد كده ده سنن. تمام؟ اللي يزيد بعد هذا سنن، اللي هو كما ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وما زاد وملء ما شئت من شيء بعد، ده كله من السنن، هذا كله من السنن. وأيضا ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث اللي ذكر المصنف ده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وأصحاب السنن إلا النسائي. وللمصلي أن يزيد بعد هذا أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد أي صاحب الغنى منك الجد أي غناه. تمام؟ وهذه الزيادة ثابتة أيضا في نفس المصادر أي في صحيح مسلم وكتب السنن. تمام؟ وهذا يشرع للإمام والمنفرد والمأموم والمأموم. ثم يقول المصنف رحمه الله وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي. نخدنا ان من الواجبات سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود ورب اغفر لي بين السجدتين مرة. تمام؟ فالمصنف يقول وما زاد، وما زاد على تسبيحة الركوع وتسبيحة السجود. يقول عقبة بن عامر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثة. تمام؟ وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثة، يعني الزيادة سنة. والزيادة على رب اغفر لي بين السجدتين لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني، ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وأبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. ثم يقول المصنف رحمه الله والصلاة في التشهد الأخير، الصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم، اللي هي الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية صح كده؟ أمال إيه؟ إيه؟ الصلاة الإبراهيمية ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. أمال إيه بقى؟ والصلاة في التشهد الأخير هو قصدها المصنف، قصده على هذا يعني قصده الصلاة الإبراهيمية، يعني اللي ركن عند المصنف إيه؟ تشهد بس، اللي هو إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله، تمام؟ وإحنا قلنا قبل ذلك إن كل هذا ركن يا أخوانا، التشهد والصلاة الإبراهيمية ركن، والتشهد والصلاة الإبراهيمية يقرآن في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، ليس كما يظنه كثير من الناس إن إحنا لما بنجلس التشهد الأول بنقرأ التشهد إلى النصف، لا هذا مخالف للسنة، تقرأ التشهد الأول كله كامل إلى إنك حميد مجيد، وفي التشهد الأخير إلى إنك حميد مجيد. طيب إيه الفرق بين الأول والأخير بقى؟ أحسنت، الفرق بين الأول والأخير الدعاء، الدعاء في التشهد الأخير. أي نعم، ماشي. هو كان يقرأه على الاستعجال، مش لا ما فيش مشكلة لو تأخرنا عنهم، لو تأخرت عن إمامك بعض الوقت ما في مشكلة، لكن أخذنا الحديث ده ليس فيه دليل على إنه يقرأ إلى نصفه، الحديث ده ليس فيه دليل على إنه يقرأ إلى نصفه. الحديث صحيح طبعا، الحديث صحيح، لكن ليس فيه دلالة على إن التشهد يقرأ إلى إن أشهد أن محمد عبده ورسوله، إنما كان يقرأ التشهد هو كأنه على الردف، كأنه على الجمر يعني، يعني يقرأ بسرعة، تمام؟ مش معنى إنه بيقرأ بسرعة إنه بيقرأ إلى نصفه، لا، تمام؟ الحديث هذا صحيح لكن ليس فيه دلالة على هذا. والذي رجحه شيخنا العلامة الإمام أبو عبد الله بن باز رحمه الله أن التشهد في المرتين في الأول والثاني يقرأ إلى قولك إنك حميد مجيد، تمام؟ الايه للأدلة اللي مرت معنا هذه كلها، إذا قلتم إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله وتذكر التشهد والصلاة الإبراهيمية، الأدلة اللي مرت معنا كثيرة، هذه أدلة كثيرة جدا في هذا، في هذه المسألة مرت معنا، واخد بالك معي في الأركان والواجبات والسنن، واخد بالك. أما إنه يقرأ إلى نصفه ما في حديث يقول بهذا الكلام أبدا، ما في نص إلا هذا النص لو كان يقرأ التشهد الأول كأنه على الردف يعني سريع، يعني ماش يقرأ بسرعة، يقرأ التشهد كله بسرعة، تمام؟ مش معنى إنه يقرأ بسرعة إنه بيقرأ إلى نصف، تمام؟ طبعا الكلام ده مشهور في الناس، هذا كلام مشهور في الناس، لكن السنة أو الواجب إنه يقرأ كله، لأن التشهد الأخير ده ركن، والأول واجب، والأول واجب، فلو تعمد ترك الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد الأول قد تبطل صلاة الإنسان، لأن هذا كله واجب من واجبات الصلاة، تمام؟ فلما يقول المصنف الآن وما في والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم، نقول هذا ركن، هذا ركن من أركان الصلاة، هذا التشهد الأخير هذا ركن من أركان الصلاة. قال والدعاء بعده، يعني بعد التشهد الأخير الدعاء بعده، اللي هو إن الإنسان يتعوذ بالله من شر ما تعوذ منه رسول الله صلوات الله عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. أي نعم، وهذا أيضا ثابت، تمام، وهذا الحديث متفق عليه. وحديث أيضا: ومن فتنة المأسم والمغرم، هذا صحيح ثابت. ثم يدعو بما شاء، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أيضا حديث صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل. لو الحديث الذي مر معنا قبل قليل: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، ثم قال: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل. ده بعد التشهد الأخير، يعني يتعوذ بالله من هذه الأربع، تمام: عذاب جهنم، عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، من شر فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المأسم والمغرب، وهذا ثابت أيضا، تمام. ثم يتخير من الدعاء، لأن هذا هو ده موضع الدعاء أخوانا، تمام. الموضع ده هو موضع الدعاء في الصلاة، أو من مواضع الدعاء في الصلاة. إيه اللي بيحصل بقى؟ إحنا بنسيب الموضع ده لا ندعو فيه، تمام، ونسلم وبعد كده ندعي بعد الصلاة، يعني بنترك السنة ونفعل البدعة، تمام. بعد الصلاة ده ليس محل دعاء أصلا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إيه؟ يقول: الدعاء بحضرة الملك، يعني وأنت ما زلت في الحضرة الإلهية، يعني في الصلاة، يعني أرجى قبولا من الدعاء بعد الانفلات من حضرة الملك. يعني الدعاء وأنت في الصلاة أرجى قبولا، يعني أكثر احتمالا للقبول من الدعاء بعد ما تخرج من الصلاة. فموضع الدعاء بعد التشهد الأخير قبل السلام، قبل السلام. هذه هي السنن التي ذكرها المصنف رحمه الله. وهناك سنة أخرى تزاد على هذه السنن، وهي التسليمة الثانية في الصلاة. التسليمة الثانية في الصلاة هذه سنة. التسليم هو التسليم، انت بتسلم ازاي؟ السلام عليكم ورحمة الله. الحركة ده اسمها الالتفات، دي موضوع تاني هيجينا في السنن الفعلية. نحن بنتكلم الآن في الأقوال. التسليم ده قولي، لحديث عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه، لحديث عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره. رواه الإمام مسلم في الصحيح. أيوة شونس. لا، المسيح بالحاء. لا، هذه تسمية خطأ مشهورة في الناس، إنه هو يقرأ بالخاء. لا، هو بالحاء، بالحاء، لأنه كما قال النبي: عينه اليمنى ممسوحة، يعني كده مستوية كأنها عنبة طافية، تمام. فهو سمي مسيح لكون عينه دي سبب، عينه ممسوحة دي سبب، والسبب الثاني إنه يمسح الأرض، يعني يطوفها في يوم، واخد بالك معي؟ فالصح انه مسيح بالحاء. ما هو كل الدعاء اللي ورد بعد الصلاه، بعد يعني دبر الصلاه قبل السلام. لا مش بعد السلام. كل اخوانا، كل اللي ورد في الدعاء في الصلاه، في دبر كل صلاه، ده الدبر اللي هو دبر الصلاه قبل السلام، إلا ما ورد من الباقيات الصالحات اللي احنا بنسميها المصريين ختم الصلاة، تمام. دي بتكون بعد الصلاة، التي قالت فيها عائشة: الذكر بعد الصلاة كصقال المرآة بعد، كمسح المرآة بعد صقالها. فكل ما ورد من دعاء في الصلاة يكون بعد التشهد قبل السلام. هنا والله الأمر فيها واسع، يعني ما لا هو المد مد عارض يا اخوانا، المد مد الياء مش مد الالف. انت تقصد هذا يعني؟ لا، المد مد عارض، عارض السكون، مش كده؟ مد مد العارض السكون، ما هوش مد الالف. مش تقول لا امين، تمام؟ وذلك بعض الناس تلاقيه يمد الالف والتاني يمد الايه الياء. لا، المد هنا اخوانا مد عارض للسكون، ما هو مد الالف. اي مولانا تفضل. لا يعني هذا قصور يعني، انما هي همزه ممدوده فيها امين، تاخذ حقها في الحركه. نعم، بس هو ده الذي يعني اريد ان اقوله. يعني السنه في هذا ان تتابع الامام، يعني على قراءه الامام. ان كان الامام يقرا بالقصر تؤمن بالقصر، ان كان يمد بالست حركات تقرا بالمد ست حركات، على حسب قراءه الامام، على حسب قراءه الامام. اين هذه صيغة واردة، لكن الصيغة الواردة في حديث ابن مسعود الاثنين في إبراهيم الآل، ذكر الآل فيها، ذكر فيها الآل في إبراهيم عليه السلام. أي أيوة، هذه أصح صيغة واردة في التشهد، أصح صيغة، لكن ورد في بعض صيغ التشهد على آل إبراهيم. ما فيش الصيغة دي، ما فيهاش في العالمين خالص، لا في أولى ولا في ثانية. العالمين دي في صيغة تانية خالص. أي نعم، أمليها عليكم إن شاء الله. تفضل. أي حضرة ولاد؟ لا لا لا بأس، يعني إن كنت تحفظ الدعاء هذا أي نعم، إن كنت تحفظه لا بأس، ما تحفظه يعني ما فيها مشكلة. لا لا ما فيها مشكلة. أي نعم يا مولانا. لا مش لا تذكر في حديث، هي لها صيغة طويلة عن التشهد ده، يعني صيغ كلمة في العالمين وردت في صيغة أخرى للتشهد غير الصيغة المشهورة عند الناس. أي طبعا، أنت لما تشيل عالمين دي من صيغتها وتحطها في صيغة تانية يبقى أنت لفقت أحاديث مع بعضها، تمام؟ هو ده المحظور. لكن عاوز تقول بالصيغة دي قل بهذه الصيغة، عاوز تقول بحديث ابن مسعود قل بحديث ابن مسعود، هذا جائز وهذا جائز. لكن اللي مش جائز انك تاخذ كلمه من هنا وكلمه هنا وتدخلهم مع بعض تعمل صيغه ثالثه، هو ده اللي التلفيق يعني. اي نعم، اي نعم، ما فيهاش انك حميد مجيد في الاول، تمام؟ فيها في الاخيره ان في العالمين انك حميد مجيد، ولها صيغه، صيغه صلاه قبل ذكر ابراهيم عليه السلام، يعني من الصلاه على النبي وعلى اله وازواجه وكذا. هذا على كلام المصنف وعلى كلام الصحيح انها سنة، انها سنة. هذا في السجود، لا هذا كلام في الركوع، هذا كلام في الركوع. ايوه هذا في الركوع عشان تدرك الركوع، لا في السجود لا. لو ادركت الامام ساجدا تكبر تكبيرة الاحرام ثم تكبر تكبيرة الانتقال، انما سومح في هذا في الركوع لادراك الركوع. طبعا على هذا الكلام تبطل الصلاة طبعا، لأنها واجبة. يعني هو سومح في تكبيرة الانتقال إذا وجدت الإمام راكعا لتدرك الإمام راكعا، بس طبعا تتجنب محظور أنك تكبر تكبيرة الإحرام راكع، أنك تكبر تكبيرة الإحرام وأنت راكع. إذا كان يصلي جالسا فالمأموم بين أحوال، الإمام إن استفتح الصلاة جالسا يعني كبر تكبير الإحرام وهو جالس وجب على المأمومين أن يصلوا جلوسا أجمعون، كما قال النبي وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ده إذا استفتح الصلاة جالسا، تمام؟ لكن إن استفتح الصلاة من قيام ثم عرض له أمر فجلس فالمأموم بالخيار، المأموم بالخيار، إن صلى قائما فله وإن صلى جالسا فله، تمام؟ إن استفتحها جالسا يجب قولا واحدا، يجب أن نصلي جلوسا لقول النبي وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون أمر تمام. لكن لو استفتحها قائما ثم عرض له أمر تمام، فنقول المأمون بالخيار صلوا قياما. لا بأس لا بأس لا بأس، لو كبر هو واقف الناس بالخيار في الحالة هذه مش مشكلة، لو صلوا قياما أو صلوا جلوسا الأمر على الساعة ما فيها إشكال إن شاء الله. حد عن إشكال؟ طيب، هذا وصلى الله على محمد وآله وسلم.